بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه في كتاب الزكاة الفائدة الثالثة في إباحة لبس الذهب للنساء، سواء كان محلقا أي محيطا بالعضو أم لا. أخرج أبو داود والترمذي. أبو داود أنت لا؟ لا شيخ. أبو داود. أخرج أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وابن ماجه عن علي رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حريرا في يمينه وذهبا في شماله وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. وأخرج أبو داود أيضا والنسائي وابن ماجه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حريرا في يمينه وذهبا في شماله وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. وأخرج أبو داود والترمذي وقال صحيح عن عائشة قالت أتت قطع ذهب هدية لرسول الله للرسول عليه الصلاة والسلام من الحبشة وفيها خاتم صغير فيه فص فجعل يقلبه بعود ثم أخذه وألبسه أمامة بنت أبي العاص بنت ابنته زينب فقال تحلي بهذا يا ابنتي. وهذه الأحاديث ترد على من حرم ذلك والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله فائدة الثالثة في إباحة لبس الذهب للنساء سواء كان محلقا أم محيطا بالعضو أم لا. نعم، الذهب دلت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام على إباحته وحله للنساء على أي وجه كان، سواء كان محلقا أم غير محلق، ما لم يكن على صفة محرمة كما لو جعل على هيئته صنم أو فراشة أو طير أو ما أشبه ذلك من الصور المحرمة. أما بالنسبة للرجال فقد ذكر حديث علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الذهب والحرير هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. فالذهب حرام على الرجال وكذلك الحرير حرام على الرجال، إلا أنه يباح الحرير في مواضع، منها إذا كان به حكة وفي حال الحرب أو لمرض أو جرب أو نحو ذلك، فإذا دعت الحاجة إلى التداوي بالحرير أو لبس الحرير تداويا فلا بأس بذلك، كما في حديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص له في لبس الحرير من حكة كانت فيه. نعم. وفي هذا الحديث الأخير حديث عائشة دليل على أنه يجوز للإنسان أن يقبل الهدية، فيه دليل على مسائل، منها أولا مشروعية قبول الهدية لقوله أتت قطع ذهب هدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ويثيب عليها، وسبق لنا أن الهدية يشترط لقبولها شروط أربعة نعيدها مختصرة. الشرط الأول أن لا يلحقه منا، ثانيا أن لا يكون المهدي أهدى حياء وخجلا، الشرط الثالث أن لا تقع الهدية موقع الرشوة، الشرط الرابع أن لا تكون محرمة. وهذا التحريم قد تكون الهدية محرمة لعينها أو لوصفها، فإن كانت محرمة لعينها فلا يجوز قبولها، لا يجوز قبولها كالمسروق والمغصوب ونحو ذلك. أما إذا كانت محرمة لوصف في أوصافها فإنه يجوز قبولها، لكن لا يجوز استعمالها حتى يزيل هذا الوصف المحرم. وإن كانت محرمة من وجه دون وجه، كما لو أهدي لرجل مثلا حليا، هو حرام على الذكور لكنه حل نعم فيجوز قبوله بالنسبة له، لكن يعطيه من يحل له لبسه من زوجة وبنت وأم وما أشبه ذلك. وهذا دل عليه الحديث حينما قبل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الخاتم الصغير الذي فيه فص وأخذ يقلبه وقال تحلي به، أعطاه أمامة بن زينب رضي الله عنها وقال تحلي بهذا، فدل ذلك على أنه يجوز الإنسان أن يقبل الهدية التي تحرم عليه، يعني يحرم عليه استعمالها لكن تباح لغيره. نعم شيخ حصل لك الصورة، ها الصورة اللي على هيئة صورة الذهب، إيه هذه تزال، يجوز قبول يقبلها لكن يزيل الصورة، يعني مثلا يذهب إلى أصحاب الذهب الصاغة يأمرهم بإذابة الذهب وسبكه من جديد. كتاب الصيام. الفائدة الأولى: إذا مات إنسان وعليه صوم فإن كان واجبا بأصل الشرع واستطاع قضاءه فلم يفعل فالمذهب أنه لا يصام عنه بل يطعم عنه كل يوم مسكين، وإن كان أوجبه على نفسه كنذر ونحوه فإنه يصام عنه. وعليه يحمل الحديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وقد ورد هذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه مسلم وأبو داود. طيب هذا يقول إذا مات إنسان وعليه صوم صام عنه وليه الحديث لقول النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه. هذا الحديث يتعلق به مسائل. المسألة الأولى قوله من مات وعليه صيام صام عنه وليه، ظاهر الحديث أن الولي يصوم عن الميت أي نوع من أنواع الصيام، سواء كان هذا الصيام واجبا بأصل الشرع كرمضان أو أوجبه على نفسه كالنذر أو كان سببا في وجوبه كالكفارة. هذا ظاهر الحديث لقول من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فظاهره أنه يصام عن الميت كل صيام سواء كان واجبا بأصل الشرع أم لا. وهذا القول هو الراجح، وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن الميت إذا مات وعليه صيام صام عنه وليه أيا كان هذا الصيام. وجمهور العلماء رحمه الله على أن هذا خاص بالنذر، يعني من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه، لأن في بعض ألفاظ الحديث التقييد بالنذر، ولكن هذا ضعيف، أعني حمل الحديث على النذر ضعيف لوجهين. الوجه الأول أن عموم الحديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه يشمل صيام الفرض الذي هو واجب بأصل الشرع وغيره، يشمل صيام الفرض وغيره، وكونه في بعض ألفاظ الحديث أو سبب الحديث قصة المرأة إن أمي ماتت وعليها صيام نذر أفأصوم عنها قال صومي عنها، نقول هذا فرد من أفراد العموم، والقاعدة أن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص. ثانيا أيضا الوجه الثاني مما يدل على ضعفه أننا إذا حملنا هذا الحديث على النذر فقد حملناه على أمر نادر، وتركنا الأمر الأكثر، لأنه يقال أيما أكثر أن يموت الإنسان وعليه صيام نذر أو أن يموت وعليه صيام فرض بأصل الشرع؟ الثاني. فكيف نحمل الحديث على الأمر النادر القليل وندع الأمر الكثير الغالب؟ ولهذا كان القول الراجح أن الميت إذا مات وعليه صيام فإنه يصوم عنه وليه سواء كان واجبا بأصل الشرع أم لا. المسألة الثانية: صيام الولي هل هو على سبيل الوجوب أم أنه على سبيل الاستحباب؟ الجواب أنه على سبيل الاستحباب، فلا يجب على الولي أن يصوم بل يستحب له ذلك، لقول الله تبارك وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالإنسان لا يتحمل ذنب غيره، ولكن لو صام كان له أجر وبرئت ذمة الميت بهذا الصيام، المسألة الثالثة: متى يصام عن الميت؟ الجواب: يصام عن الميت إذا تمكن من القضاء ولم يفعل. إذا تمكن من القضاء ولم يفعل يصام عنه، أما إذا لم يتمكن من القضاء فإنه لا يصام عنه. مثال ذلك: إنسان مثلا في صيام الفرض مرض في رمضان مرضا يرجى برؤه، مرض في رمضان مرضا يرجى برؤه واستمر به المرض ثم مات، يعني أفطر أيام من رمضان، فمثلا صام 10 أيام ثم أصابه مرض مما يرجى برؤه وأفطر 20 يوما ثم في يوم العيد مات، هل يصام عنه؟ لا يصام عنه، لأنه لم يتمكن من القضاء، لم يتمكن من القضاء. لكن هنا مسألة، لو قدر أن مرضه هنا مما لا يرجى برؤه نقول يجب عليه أصلا أن يطعم، يجب عليه أن يطعم. في النذر، إنسان قال: لله علي نذر أن أصوم يوم الخميس القادم، ومات قبل إدراكه، يصام عنه؟ لا، لأنه لم يدرك الزمن القضاء ولم يتمكن من القضاء ويتهاون. أما لو تمكن من القضاء ولم يقضي فحينئذ يصام عنه. مثل لو في المثال السابق، لو أفطر 20 يوما من رمضان ثم في يوم العيد برئ ومكث بعد ذلك بعافية وصحة لمدة 2 شهر ثم مات، أو لمدة 20 يوما ثم مات، فإنه يصام عنه لأنه تمكن من القضاء، تمكن من القضاء. طيب، المسألة الرابعة: إذا مات الإنسان وعليه صيام فإن الولي بالخيار، إن شاء صام عنه وإن شاء أطعم عنه. لكن إن كان الميت قد خلف تركة فالإطعام على سبيل الوجوب، طبعا سبيل الوجوب، وإن لم يخلف تركة فالإطعام على سبيل الاستحباب، يعني كونه يتبرع على سبيل الاستحباب. أما الصيام فهو على سبيل الاستحباب بكل حال. إذن الذي يموت عليه صيام الولي إن شاء أطعم عنه وإن شاء صام عنه، لكن الإطعام قد يتعين الإطعام ويجب، وذلك فيما إذا كان الولي لا ينوي الصيام وكان الميت له تركة، فإنه يجب أن يخرج من تركته ما يطعم به عنه، يجب أن يخرج من تركته ما يطعم به عن مطعم به عنه. طيب، هل يستوي في ذلك، أعني من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، أن الولي يصوم حتى قضاء رمضان، أو أن هذا خاص في مسألة الصيام بالنذر؟ نقول هو الجمهور على أنه خاص بالنذر، النذر. وأما رمضان فيقول يطعم عنه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: لو قيل بالصيام أو يتوجه أن الولي إذا صام أجزأ، وعلل ذلك قال: إن صيام الولي أقرب إلى المماثلة من الإطعام. طيب، المسألة الخامسة: صيام الولي فيما إذا مات الإنسان وعليه صوم فلا يخلو هذا الصوم الذي عليه من حالين. الحال الأولى أن يكون الصوم الذي على الميت مما يشترط فيه التتابع، يشترط فيه التتابع، كما لو نذر قال: لله علي نذر أن أصوم شهرا متتابعا، أو كان مثلا عليك كفارة جمع في نهار رمضان وفرط ولم يخلف تركة فأراد الولي أن يصوم عنه، فهنا لابد أن يكون من يصوم عنه واحدا، لابد أن يكون من يصوم عنه واحدا، لأنه لا يصدق أن الولي صامت متتابعا إلا إذا كان واحدا. أما إذا كان الصوم الذي على الولي مما لا يشترط فيه التتابع كرمضان، فيجزئ لو اجتمع أولياء أو غير أولياء بعدد ما عليه من أيام رمضان وصاموا عنه، مثل مات أفطر جميع رمضان لمرض يرجى برؤه وتمكن من القضاء ولكن لم يفعل ثم مات، فاجتمع 30 شخصا من أوليائه واتفقوا أن يصوموا يوما واحدا يجزئ؟ يجزئ. أما ما يشترط فيه التتابع فلا، فلو كان مثلا عليه صيام شهرين متتابعين واجتمع 60 قد نصوم غدا الاثنين، نقول لا، لأن هذا لا يصدق أنه صيام شهرين متتابعين. نعم. لا لا يشترط، يعني قال صام عنه وليه، إنما قال النبي عليه الصلاة والسلام وليه، لأن الولي هو أولى من يقوم بهذا الأمر، وإلا لو تبرع به أجنبي لا بأس، يعني لو قال شخص لآخر صم عن فلان، تصوم عن فلان، قال نعم أنا تبرع بالصيام عنه، لا بأس، كالحج والعمرة. استئجار قصدك؟ هي لا ما يجوز، يعني مثل يقول أنا لن أصوم لكن تعال يا ولد خذ 20 ريال صم بكرة، أو 50 ريال صم بكرة، ما يجوز، هذا استئجار على عبادة بدنية محضة. نعم. الفائدة الثانية، لو أفطر الصائم، يعني هذه العبادات أقول هذه عبادات لا تدخلها الوكالة، الوكالة سبق لنا أنها أن الوكالة بالنسبة للعبادات 3 أقسام، عبادات مالية محضة، وعبادات بدنية محضة، وعبادات مركبة. فالمالية تدخلها النيابة كالزكاة، تدخل النيابة في إحصاء المال وفي إخراج وفي تقسيمه وتوزيعه، وفيهما معا. والعبادات البدنية المحضة كالصيام والصلاة والوضوء والطهارة لا تدخلها النيابة. إذا الإنسان يقول والله أنا تعبان، أنت تصلي المغرب؟ نعم راح يصلي المغرب، وإذا صليت صل عني الله يجزاك خير، لقيت بعد جماعة بعد الجماعة ادخل معهم، هذا لا يجوز. أو وكلتك أن تقرأ عني قرآن، حتى القرآن يقول وكلتك أن تقرأ عني قرآنا، لا يجوز ولا تصح الوكالة، يعني هذه عبادة بدنية محضة، بدنية محضة. وأما العبادة المركبة، مركبة من من من من من مال وبدن كالحج، فهذا يجوز بشروطه. والقاعدة في هذا أن ما طلب فعله وإيجاده من الشخص نفسه لا تصح الوكالة فيه، ما طلب إيجاده من الشخص نفسه هذا لا تصح إيش الوكالة فيه. وأما ما لم يطلب من الشخص نفسه، يعني بأن قصد بإيجاد الفعل دون الفاعل، فهذا تصح الوكالة فيه. نعم. قراءة الميت، قراءة الميت، القرآن يعني الميت، أي هذا ليس مشروعا أيضا، وإن كان يصل الثواب لكن ليس مشروعا. نعم. الفائدة الثانية، لو أفطر الصائم ظانا غروب الشمس فبان عدمه لزمه القضاء، لأن الأصل بقاء النهار، ولو أكل ظانا الليل فبان عدمه لم يلزمه شيء، لأن الأصل بقاء الليل. ولسائل أن يسأل عن من كان راكبا في طائرة وأفطر في بلد وقد غربت الشمس على هذا البلد، ثم لما ارتفعت الطائرة في الجو رأى الشمس حتى وصل إلى البلد التي يريدها والشمس لم تغرب، فإنه يقضي ذلك اليوم، لأن مثل هذه الحالة حصلت على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأمر الناس بالقضاء. طيب، الفائدة الثانية، لو أفطر الصائم ظانا غروب الشمس فبان عدمه، أو فبان عدمه لزمه القضاء، لأن الأصل بقاء النهار، ولو أكل ظانا الليل فبان عدمه لم يلزمه شيء، لأن الأصل بقاء الليل. هاتان مسألتان، المسألة الأولى أكل ظانا غروب الشمس، يعني يظن أن الشمس قد غربت، ثم تبين له أنها لم تغرب، فإنه إيش يلزمه القضاء. لماذا؟ قالوا لأن الأصل بقاء النهار، ولا يجوز له الفطر إلا بيقين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وغرب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس، غربت الشمس فقد أفطر الصائم. وأما في الليل لو أكل ظانا الليل فبان عدم ولم يلزم شيء، قال لأن الأصل بقاء الليل. ولكن الصحيح في هذه المسألة، في مسألة أنه إذا أفطر ظن غروب الشمس أنه لا قضاء عليه، لما ثبت في صحيح البخاري من حديث أسماء رضي الله عنها قالت أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، ثم طلعت الشمس ولم يؤمروا بالقضاء. وما ورد في بعض روايات الحديث أنهم أمروا بالقضاء فهو ضعيف أو شاف، ولأنه إذا تعذر اليقين رجع إلى غلبة الظن. أما مع الشك فلا يجوز. عندنا الآن ثلاث حالات: يقين وغلب الظن وشك. فاليقين واضح، تيقن غروب الشمس بأن رأى قرص الشمس قد غرب واستحكم الغروب، هذا يجوز. الثاني غلب الظن، يعني غلب على ظنه أن الشمس غربت، فيجوز له الفطر على قول الراجح. المسألة الثالثة شك، غربت أم لم تغرب؟ نقول الأصل عدم الغروب. واضح؟ طيب، يقول: ولسائل أن يسأل عمن ركب في طائرة وأفطر في بلده وقد غربت الشمس على هذا البلد، ثم لما ارتفعت الطائرة في الجو رأى الشمس حتى وصل إلى البلد الذي يريدها والشمس لم تغرب، فإنه يقضي ذلك اليوم، لأن مثل هذه الحالة حصلت على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فأمر الناس بالقضاء. لكن يعني غريبا تحصل مثل هذه الحالة على في وقت عمر، أن تغرب الشمس ثم يصل إلى بلد، ما يمشي في الطريق، غربت فأفطر في بلده ثم مشى ووصل إلى بلد والشمس ما زالت عندهم. هذا في عهد عمر رضي الله عنه وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا بعيد، لأن الغالب أن مثل هذه المسافة أن يفطر في بلده، لأن لن يفطر إلا بعد الغروب. والمشي أيضا مشيهم على إيش؟ على الإبل. لكن هذه المسألة لو حصلت، بمعنى أن الإنسان أفطر في بلده ثم ركب الطائرة ثم ركب ورأى الشمس، فهنا مسألتان: مسألة تتعلق بالصلاة ومسألة تتعلق بالصيام. أما مسألة الصلاة فإذا قدر أنه صلى في البلد ثم ركب ورأى الشمس فلا تلزمه إعادة الصلاة، لأنه أدى ما وجب عليه شرعا. لكن لو قدر أنه لم يصلي ثم ركب الطائرة ورأى الشمس، فهل يقول أصلي باعتبار غروب الشمس بلدي أو ينتظر؟ يقول ينتظر. واضح مسألة الصلاة؟ إذن من صلى في بلده ثم ركب الطائرة ورأى الشمس فلا تلزم الإعادة. أما من لم يصلي ثم ركب الطائرة ورأى الشمس فإنه لا يصلي، لأن العبرة بالصلاة في حال الفعل. بالنسبة للصيام، إذا أفطر في بلده ثم ركب الطائرة ورأى الشمس فنقول أيضا لا يلزمه الإمساك، لأنه أدى الصوم الواجب شرعا، وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. طيب، لكن لو أنه لم يفطر في بلده، لاحظوا عندنا مسائل ثلاث. هنا مسألة الأولى تتعلق بالصيام، المسألة الأولى أفطر في البلد ثم ركب الطائرة فرأى الشمس، المسألة الثانية لم يفطر في البلد وركب قبل غروب الشمس بدقائق ثم رأى الشمس، والمسألة الثالثة غربت الشمس ولم يفطر في البلد ثم ركب الطائرة ورأى الشمس. كلا مسائل تختلف. أعيد المسائل: المسألة الأولى أفطر في البلد، غربت الشمس وأفطر في البلد ثم ركب الطائرة، لما ركب رأى الشمس. والمسألة الثانية ركب الطائرة قبل غروب الشمس بلحظات، يعني في وقت لا يحل له الفطر، ثم رأى الشمس مرتفعة. والمسألة الثالثة غربت الشمس في البلد ولكن لم يفطر وركب الطائرة ورأى الشمس، ما الحكم بهذه المسائل الثلاث؟ نقول: ما أما المسألة الأولى وهي ما إذا غربت الشمس في البلد وأفطر ثم ركب فلا يلزمه الإمساك، لأنه أدى ما وجب عليه شرعا. وأما المسألة الثانية وهي ما إذا ركب الطائرة قبل غروب الشمس، يعني قبل إباحة وقت الإفطار، أي بدقيقة هم أشبه ذلك، ثم طلعت الشمس، فإنه يلزمه الإمساك، لأنه لم يصادف محل الفطر لا في بلده ولا في الطائرة فينتظر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس، وهنا الشمس لم تغرب، لا لم تغرب لا في بلده ولا في إيش ولا في الطائرة. المسألة وهذه واضح. المسألة الثالثة، إذا غربت الشمس في بلده ولم يفطر، غربت الشمس ولم يفطر، يعني مثلا حينما الطائرة مثلا على المدرج غربت الشمس أو عند الإقلاع غربت الشمس ثم صعدت طارت الطائرة فرأى الشمس، فهنا هل نقول إنه يجوز لا يلزمه الإمساك لقول النبي عليه الصلاة والسلام وغربت الشمس فقد أفطر الصائم أو لا؟ هذا ينبني على معنى الحديث. هل معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، هل المعنى حل له الفطر أو المعنى أفطر حكما؟ نعم، نقول المراد حل له الفطر، حل الفطر، وهذا يكاد يكون كالمتعين، لأننا إذا قلنا إنه المراد أفطر الصائم، إن المراد أفطر حكما وغربت الشمس فقد أفطر الصائم أي أفطر حكما، لم يكن للنهي عن الوصال فائدة، لم يكن للنهي عن الوصال فائدة. وعلى هذا ففي هذه المسألة إذا قلنا حل له الفطر وهو لم يفطر ثم رأى الشمس يستمر بالإمساك، أو نقول إنه خلاص انتهى الصيام في محل نظر في الواقع. هذه المسألة الأخيرة محل نظر، وهي ما إذا غربت الشمس في البلد ولم يفطر ثم ركب الطائرة، وهذه ما تتصور يعني في الواقع إلا إذا هو في الطائرة على المدرج، مدرج غربت الشمس ثم أقلعت الطائرة وراء الشمس، فهنا هل نقول إنه أدرك الوقت المباح للفطر فلا يلزمه الإمساك لأن اليوم في حقه، اليوم الشرعي في حقه انقضى، أو نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول حل له الفطر وهو لم يفطر إذن يجب عليه الإمساك؟ هذا محل نظر، وإن كان الأقرب الأول، وأن العبرة بغروب الشمس. نعم، فهمتم يا أخوان؟ إذن هذه المسألة عندنا الآن المسألتان رئيستان، الأولى فيما يتعلق بالصلاة، فإن صلى في البلد ثم ركب وراء الشمس لم تلزم الإعادة، وإن لم يصلي لم يحل له أن يصلي المغرب إلا إذا غربت الشمس. في مسألة الصيام ذكرنا ثلاث مسائل، أفطر ثم ركب لا يلزم الإمساك، ركب قبل الغروب بلحظة يلزمه الإمساك، لكن ليس على سبيل الوجوب، يلزم المسافر الآن هو يجوز له الفطر، لكن لو أنه أفطر لا يحتسب له اليوم. الثالثة غربت الشمس ثم ولم يفطر ثم ركب وراء الشمس، هذه محل احتمال، وإن كان الأقرب أنه إيش يجوز له الفطر، يجوز له الفطر لأن يقول فقد أفطر الصائم يعني حل له الفطر، إذن الوقت وقت هذا يحل. لكن لو قسناها على الصلاة، شوف يا أخوان نقيس المسألة، هذه مسألة من غربت عليه الشمس، من غربت عليه الشمس ثم ركب الطائرة، غربت عليه الشمس ولم يفطر ثم ركب الطائرة، هذه تقاس على من غربت عليه الشمس ولم يصلي ثم ركب وراء الشمس. إذا أردنا نطرد القاعدة نقول لا يفطر، طردا للقاعدة نقول لا يفطر. يعني مثلا تطالع الشمس الان اي تجي 10 ساعات نعم، ما نقول مثل الوضع هذا مشابه الوضع اللي مثلا وضع ان نقدر له قدره مثل الجدول؟ لا يحسب ما في بس يعني يحسب الان انه اتجه مثلا من الشرق الى الغرب، من الشرق الى الغرب، هذه انسان يصلي الظهر يصلي العصر في المملكه والمغرب في امريكا، لا الافطار بس الصيام كذا ولا لا؟ اي ما يمدي؟ لا يمدي 14 ساعة. لا هذه حصلت معنا مع شيخنا رحمه الله، صلينا المغرب الظهر والعصر في الرياض، اي في قاعده الرياض الجويه، ظهر والعصر، والمغرب عندهم العشاء يتأخر، والإقلاع تقريبا الساعة 12:30 واحد إلى ربع، وصلنا هناك 9 تو العشاء ما بعد دخل عندهم تأخرون، فيقال يلغز فيها، يقول رجل صلى العصر ها في الرياض وصلى المغرب في أمريكا وشلون؟ يقول هكذا. لكن شوف في في في الرجوع مثلا، في الرجوع ذاك وقت الفجر يعني ما وقت الفجر تقريبا أقل من 10 دقائق، وذاك يعني أذكر حينما قال الطائرة دخل وقت الفجر ما عندنا نتوضأ إلا طلعت الشمس، لأننا نسبق الشمس، بخلاف لو أننا في يعني كان في الذهاب كان يطول وقت الفجر. نعم لا خلاص، ما دام الان غربت وهو في المكان حلل الفطر، طبق الحديث وغربت الشمس فقد افطر الصائم. غلط هذا، يعني المبادره بالفطر والسنه، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، احب عبادي الي اعجلهم فطرا. ولو كان يعلم ان الشمس، ولو كان خلاص، ما دام انت في المطار الان وغربت الشمس، حتى لو انت في الكرسي او عند الاقلاع وتشوف الشمس غربت، او معك الساعه الان تعرف ان الاذان يؤذن الساعه 6 وانت الان الساعه 6 ودقيقتين افطر، هذا هو المشروع. نعم، هل ممكن ربط شو اسمه الفطر حكما او حقيقه بنيته اذا كان يريد مثلا عدم الوصال فنقول لا، في فطر حقيقي وفي فطر حكمي، في فطر حقيقي وفي فطر حكمي. الفطر الحقيقي الاكل والشرب، الفطر الحكمي، الفطر الحكمي هو أن زوال النية، نية الفرضية، ولذلك من نوى الإفطار، من نوى الإفطار أفطر. إذا إنسان صائم قال نويت الفطر ولكن لم يفعل المفطر، لا نقول هذا، إن نقول هنا أفطر حكما لا حقيقة. وش الفرق بينهما؟ الذي أفطر حقيقة لا يمكن أن ينشئ صياما ثانيا، والذي أفطر حكما يمكن. فمثلا لو أن إنسان مثلا عليه صيام واجب، صيام واجب، ثم مثلا رأى نفسه متعب فأفطر، يعني أصابه ألم في بطنه فأفطر، قال نويت الإفطار أفطر، ثم لان عليه هان عليه الألم فقال إذن أنشئ نفلا، أنشئ نفلا، صام نفل من حين النية، إني إذن صائم، يجوز ولا لا؟ يجوز، لكن هذا يشترط أن لا يكون في رمضان، لا يكون في رمضان، واضح؟ لكن الصيام واجب يشترط أن لا يكون في رمضان، لأن رمضان يقول العلماء رحمه لا يصح صوم غيره فيه، لأن زمن رمضان متعين لرمضان. ولذلك لو أن إنسانا مثلا سافر في نهر رمضان، سافر في أثناء رمضان، لا يجوز له أن يصوم، يقول أنا سأفطر، أي أن يجوز لي الفطر، سأنوي بصيامي عن كفارة أو عن قضاء، لا يجوز. قال الفقهاء رحمه الله وليس لمن أبيح له الفطر في رمضان صوم غيره فيه، ليس لمن أبيح له الفطر في رمضان صوم غيره فيه. أما لو كان الصيام ليس رمضان، يعني مثل نذر أو كفارة مثلا صيام ونحو ذلك، فأفطر، نقول هنا يجوز أن ينشئ نفلا. كيف ابتداء؟ وش السؤال الحين؟ السؤال الشيخ يعني واحد راح للرياض ما فعل مفطر؟ من بكرة قال بصوم عن مفطر. أبصوم إيش؟ بصوم عن كفارة وشيء. وفي نهار رمضان؟ ما يجوز. لكن المسألة هذه ما تقاس على اللي لأنه هذا أفطر الظهر. إذا قال تعبت ما فهم، ما انتم فهمتم سؤال وش يقصد؟ فهمت كلامه، انا ما فهمت وش تبين. انا فهمت مثلا الظهر قلنا افطر الظهر هذا برمضان افطر الظهر اي وبعدين رجال عنده نوى اي ما يجوز ما تقصر هذا الشيء، لا مو بخسر لا. ولذلك في غير رمضان يجوز، يعني لو أنه مثلا يصوم عن فدية أذى أو كفارة وحصل له هذا الألم الظهر ثم قال خلاص نويت الإفطار ولم يفعل المفطر ثم زال عنه الألم ثم قال نويت أنشئ نفلا، يجوز ينشئ نفلا ما في بس. يعني من شرطي من شرط صحة إنشاء النفل بنية من النهار أن لا يفعل قبله منافيا، أن لا يفعل منافيا. وبعضهم يقول أن يكون حال وجوب الصوم من أهل الوجوب، وهذا أدق أيضا أدق. ليش؟ يقولون مثلا الآن إذا قلنا لا يفعل منافي، لو أن حائضا طهرت بعد الفجر على الأول يجوز أن تنشئ نفلا، وعلى الثاني أن يكون أهلا يقول لا يجوز، لأن حال وجوب النية ليست أهلا، وهذا في الواقع يعني هذا القيد أدق. نعم. إني إذن ظرف الزمن حاضر مستقبل، إذن يعني من الآن. ما يجوز، لأن هذا الوقت متعين، الوقت رمضان مضيق ولا موسع؟ مضيق. فالوقت المضيق مثل الآن لو قدر لم يبقى من وقت الصلاة إلا مقدار إلا مقدار فعلها، لا يجوز أن تتنفل. خلاص أفطر خلاص، بقية اليوم على المذهب يلزمه الإمساك، لكن لا يستفيد بهذا الإمساك شيئا، يلزمه الإمساك لحرمة الزمن. باتجاه الغرب رحلة مثلا دولية مثلا 10 ساعات 20 ساعة. نعم. أنا أقول مثلا إذا مثلا وصلت الساعة 6 حتى ولو كنت أشوف الشمس. لا مو بصحيح. أفضل أنك تسمع كم 20 ساعة. أجل صل المغرب وصل. طب ما نقيس على. لا لا. أجل رحت لأمريكا تأخذ معك ساعة حقتك توقيت عنيز وتصلي عليهم. لا يا شيخ. أقصد يا شيخ إنه مثلا وقت المسيح الدجال الآن. أترك لا وقت، شوف وقت المسيح الدجال هذا من آية الله، أقدر له قدرة، وأيضا أيه الوقت طويل إن أقدر له قدرة، لكن أنت الآن مو بالوقت طويل، وقت طويل لأنك هذه حالة غير معتادة فأنت الحمد لله أنت الآن وأنت تقول وقت طويل، ألست مسافرا؟ إذا شق عليك أفطر وقضي يوما مكانه. نعم. الفائدة الثالثة، يوجد في بعض المواضع في مثلا في شمال الكرة الأرضية يعني النهار عند الليل عندهم ما يتجاوز 3 ساعات. ثلاث ساعات هذا يجوز لهم الجمع بين المغرب، يجمعون بين المغرب والعشاء، لأنهم لو جلس أحيانا يكون ما بين المغرب والعشاء طويل، يعني مثل حين عندنا أنا ما بين المغرب والعشاء مثلا 1.5 ساعة في الغالب المعتاد، هم لا يكون ما بين المغرب والعشاء يعني لو جلس ينتظرون العشاء 2 ساعة فيستفيدون من هاتين الساعتين. في أماكن أيضا في الكرة الأرضية بينها مسافة قصيرة، هؤلاء عندهم يوم وذولا أمس. كيف؟ عاد يعني اليوم. لا هذولا مثل عندهم يوم الأحد وذولا يوم الاثنين والمسافة قصيرة. البلاد اللي بتخلي عرفة ثاني يوم والأضحى الأعياد. تركنا بعرفة ما بعرفة. وفي الآن مكان في العالم يقولون يعني بينهم مسافة قصيرة جدا، مسافة قصيرة، هؤلاء مثلا عندهم يوم الاثنين وأنت والبلد الآخر يوم الأحد، لأن على حساب الخطوط الطول والعرض، وإلا الشمس يعني الوقت هو عند هؤلاء وعند هؤلاء، لكن بسبب حساب الطول والعرض تختلف. نعم. الفائدة الثالثة، صوم النفل يجوز أن ينويه الإنسان من الليل أو بعد طلوع الشمس إذا لم يأكل، وله أن يتمه إلى الليل، وله أن يفطر، وقد ورد في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم عرض صيام النفل إن شاء أفطر وإن شاء أتمه. طيب يقول الفائدة الثالثة، صوم النفل يجوز أن ينويه الإنسان من الليل أو بعد طلوع الشمس إذا لم يأكل وله أن يتم. أولا صوم النفل على نوعين. النوع الأول نفل معين، نفل معين، والمعين هو المحدد بزمن أو سبب. والثاني نفل مطلق. فأما النفل المعين فلا بد أن ينويه من الليل، يعني لا بد أن يبيت نيته من إيش؟ من الليل. حديث حفصة: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. ووجه ذلك أنه إذا لم يبيت الصيام من الليل لم يصدق عليه أنه صام يوما. فمثلا عاشوراء، عرفة، لا يصح أن ينويه من أثناء النهار. والسبب أنه لو نواه مثلا من الزوال لا يصدق عليه أنه صام يوم عرفة، ولا يصدق عليه أنه صام يوم عاشوراء، بل صام نصف يوم عرفة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث يقول: إني إيش؟ إذن صائم. إني إذن يعني من الآن صائم. ومعلوم أن الصوم الشرعي الذي يثاب عليه الإنسان هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. النوع الثاني من الصيام صيام مطلق، نفل مطلق، فهذا يجوز أن ينوى من أثناء النهار. والمطلق كقوله عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين الجنة، باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. هذا المطلق. إذن الصيام على نوعين: نوع معين، معين، فهذا ملحق بالفرض في مسألة النية، كما أن الصلاة، يعني قياسا على الصلاة المعينة الراتبة لا يجوز أن ينويها في أثناء الصلاة. يعني أنت لو أردت أن تصلي راتبة بعد أن كبرت الإحرام، هل يجوز أن تقلب نيتك إلى شيء معين؟ ها؟ لا يجوز. كذلك أيضا بالنسبة لصيام إيش؟ لصيام النفل المعين. أما النفل المطلق فيجوز أن ينوى كالصلاة أيضا المطلقة، يجوز أن تقلب النفل المعين ها؟ إلى مطلق. إذن الصيام صيام النفل نوعان: نوع معين، معين مقيد بزمن أو بسبب، فهذا لا بد أن ينويه من الليل أو من طلوع الفجر كالفرض. ونوع مطلق فهذا يجوز أن ينويه من أثناء النهار. ولا فرق على القول الراجح بين أن ينوي ذلك قبل الزوال أم بعده، خلافا لمن قال إنه لا يصح بعد الزوال، قالوا لذهاب أكثر النهار. لا فرق بين ما قبل الزوال وما بعده، ولكن يشترط لإنشاء النفل بنية من أثناء النهار ألا يفعل منافيا للصيام، ألا يفعل منافيا للصيام. فإن فعل منافيا للصيام من أكل أو شرب أو حجامة أو جماع أو نحو ذلك فإنه لا يصح. وإلا لكان كل إنسان يأتي الصباح ويفطر يأكل فولا وشيئا مما يبقى مدة يقول إني إذن صائم، إني إذن صائم. وقال بعض العلماء إنه يشترط أيضا أن بالإضافة إلى لا يفعل منافيا، يشترط أن يكون حال وجوب الصوم أو تبييت النية أن يكون أهلا للصيام، يكون أهلا للصيام. فعلى هذا لو كان وقت الوجوب، وقت وجوب تبييت النية، كانت المرأة حائضا أو نفساء أو كان كافرا، ثم إن الكافر في أثناء النهار أسلم ولم يفعل منافيا وأراد أن يصوم، فهل يصح على هذا القيد؟ لا يصح، لأنه وقت وجوب النية لم يكن أهلا. نعم. أما الحديث يقول إذا لم يأكل وله أن يتمه الليل وله أن يفطر. نعم. أيضا الذي يصوم صوم نفل له أن يفطر، ودليل ذلك يعني جواز إنشاء النية بنية من أثناء النهار وجواز الفطر، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل عندكم شيء؟ قالت: لا. قال: إني إذن صائم، إني إذن. قالت: ثم أتانا يوما آخر فقال: هل عندكم شيء؟ قالت: أهدي لنا حيص. فقال عليه الصلاة والسلام: أرني، فلقد أصبحت صائما. فدل ذلك على أنه يجوز للمتنفل أن يقطع نية الصيام، وهذا ليس خاصا بالصيام بل حتى الصلاة. لكن قال العلماء رحمهم الله: يكره يكره قطع الصوم لغير يعني يكره قطع صوم النفل بل يكره قطع النفل عموما لغير غرض صحيح لغير غرض صحيح وإنما قالوا ذلك احتياطا لأن بعض العلماء يرى أن حتى النفل إيش لا يجوز قطعه ويستدلون بقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصل يعني فليدعو ولم يقل فليفطر فليفطر قالوا هذا دليل على أنه لا يجوز القطع وأيضا قال الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم ولا تبطلوا أعمالكم لكن يقال في الآية لا تبطلوا أعمالكم يعني بالردة يعني هي التي تحبط العمل وتبطله فائدة الرابعة نكمل الباب نعم الفائدة الرابعة الصائم في السفر سواء لكن الحديث يقول ورد في الحديث أن المسلم مو واضح هي اللي ورد فيه بالآثار المتنفل أمير نفسه لكن هذا أن المسلم عرض صيام النفل إن شاء أفطر وإن شاء أتم نقلبها يمنة يسرة يمكن فيها غلط أن المسلم اشتكم تبحث يا شيخ تبحث ها؟ إيه بس حتى المسلم عرف إيه أخطأ أصل كتاب من أصله غير محقق كتاب يعني المؤلف مو محرر مو ليس من أهل التحرير والتحقيق هي أن المسلم وفي فوائد لا شك فيه فوائد وتنبيهات جيدة لكن حقيقة يحتاج يعني كأنه مسودة يعني يحتاج إلى مراجعة وتحرير حتى من جهة العبارات حتى من جهة اللغة العربية والنحو لكن هذه أن المسلم ما عرف وش عرف تبحث يا شيخ مثلا هي خلينا نشوف يعني شيء يمكن حرف ناقص تأمل أن المسلم ما يعرض ما يستطيع يعرض ويعرض جاء في الحديث أن المسلم يمكن في أحاديث أقول في معناه أقول يمكن في أحاديث في معناه أقول الحديث اللي نص المسألة حديث عائشة إني إذن صائم أرني فلقد أصبحت صائما وكذلك الأثر أو الحديث المتنفل الصائم المتنفل أمير نفسه نعم ما هي مشكلة لصيام لا ما هو بصيام يعني كلام العرب نعم الفائدة الرابعة الفائدة الرابعة الصائم في السفر سواء كان فرضا أو نفلا إذا جامع فيه فليس عليه كفارة وإنما يقضي ذلك اليوم كفريضة فقط نعم الصائم في السفر سواء كان صيام فرضا أو نفلا إذا جامع فليس فيه كفارة أما النفل فلا إشكال أنه لا تجب به كفارة ولم يقل أحد فيما أعلم من أهل العلم إن من جامع في صيام النفل تجب عليه كفارة لأن النفل لا يجب أصلا لكن إذا كان صائما صيام فرض فهذا الفرض إما أن يكون في رمضان أو غير رمضان فإن كان غير رمضان يعني صام عن نذر أو عن كفارة أو ما أشبه ذلك فلا تجب عليه أيضا الكفارة لكن إن كان عن رمضان إن كان عن رمضان حتى القضاء إن كان عن رمضان فتارة يكون في زمن رمضان وتارة يكون في غير زمن رمضان فإن كان في زمن رمضان والصوم واجب عليه فعليه الكفارة وإن كان الصوم لا يجب عليه كما لو سافر فلا كفارة عليه مثاله إنسان جامع في نهار رمضان وهو مقيم تجب عليه الكفارة لكن إنسان سافر وفي أثناء سفره جامع نقول لا كفارة عليه لأن الصوم واجب عليه ولا غير واجب غير واجب عليه كذلك أيضا لو صام في لو جامع في القضاء لو جامع في قضاء رمضان لا تجب عليه الكفارة لأن الكفارة إنما وجبت ماذا حرمة للزمن يعني لحرمة الزمن حرمة الزمن. وعلى هذا ف ها اي لا مو بحكي الأداء لأن حرمة الزمن. ولهذا الحديث هلكت قال وقعت على امرأتي في رمضان وقعت على امرأتي في رمضان. والأصل فيما يرد في الأحاديث من قيود الأصل أنها معتبرة ولذلك سبق لنا في باب القياس السبر والتقسيم الأوصاف التي ترد في الحديث. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينفش شعره وكذا وكذا على هيئة كذا وكذا فقال وقعت على امرأتي في رمضان. يعني كونه جاء على هذه الهيئة ينفش شعره أو ثائر شعره هذا هل يصح أن يكون وصفا يعني يعلل به الحكم؟ لا لا يصح. نعم. فالمهم أن الكفارة إنما تجب بشروط. الشرط الأول أن يكون إيش؟ أن يكون الجماع في رمضان. والثاني أن يكون الصوم واجبا عليه. يكون الصوم واجبا عليه. نعم. أما إذا جامع في رمضان والصوم لا يجب عليه كما لو سافر، أو جامع في قضاء رمضان لأن فهنا لا كفارة لأن الصوم ليس أداء وإنما هو قضاء، وهذا مما يختلف فيه القضاء عن الأداء. ذكرنا الأداء والقضاء يفترقان في أمور، يعني القضاء يخالف الأداء. منها أولا إذا جامع في القضاء لن تمزم كفارة، وإن جامع في الأداء لزمت. ثانيا أنه في صيام الأداء إذا أفطر لغير عذر لزمه أن يمسك بقية اليوم، ولو أنه أفطر في القضاء لم يلزمه أن يمسك بقية اليوم. نعم. يا حرامي، يعني حتى القضاء كل فرض لا يجوز الإنسان يقطعه. يعني حتى الإنسان لو قدر أنه صام صيام فريضة، صام صيام في النذر أو مثلا قضاء رمضان أو كفارة، لا يجوز أن يقطعه، لا يجوز قطعه إلا لعذر شرعي. نعم. نفل قصدك؟ اي خلاص ما دام غربت الشمس ما يمكن. كتاب الحج. الفائدة الأولى: إذا لم يكن للمرأة محرم أصلا فإنه لا يجب عليها محرم. أحسن عليك. إذا لم يكن للمرأة محرم أصلا فإنه لا يجب عليها ولو استنابت لم يجزئها، لأن المحرم لأن المحرم شرط لوجوب الحج عليها، وهذا بخلاف ما إذا كان لها محرم وامتنع فإنها تستنيب ويجزئها كالمعضوب. نعم. كتاب الحج يقول فائدة أولى: لم يكن للمرأة محرم أصلا فإنه لا يجب عليها ولو استنابت لم يجزئها. وهذا مبني على أن المحرم شرط إيش؟ للوجوب، شرط الوجوب. وقد اختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة، أعني هل المحرم شرط للوجوب بحيث أنها إذا لم تجد محرما لم يجب عليها حج أصلا، أو أنه شرط للزوم الأداء، بمعنى أنها إذا لم تجد محرما لم يجب عليها أن تحج بنفسها لكن يجب عليها أن تستنيب فمن العلماء من قال بالأول، وهو أن المرأة إذا لم تجد محرما لم يجب عليها الحج أصلا، تكون مثل الفقير، مثل الفقير ومثل المريض الذي ليس عنده مال وما أشبه ذلك. ومن العلماء من قال لا، إن المرأة إذا لم تجد محرما فإنها تجب عليها استنابة، تجب عليها الاستنابة، فلا يجب عليها الحج أداء ولكن يجب عليها نيابة، فيكون حكمها حكم من عجز عن الحج لمرض أو كبر فيستنيب وهذا. والدليل على وجوب المحرم للمرأة قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. قال: لأن المحرم شرط لوجوب الحج عليها، وهذا هو المذهب. وهذا بخلاف ما إذا كان لها محرم وامتنع فإنها تستنيب ويجزئها كالمعضوب. يعني عندنا مسألة امرأة ليس لها محرم أصلا، نقول هذه لا يجب عليها الحج، لا يجب عليها بل الحج لم تخاطب به أصلا. الثانية امرأة لها محرم ولكن محرمها أبى أن يسافر بها، يعني لها زوج يقول لا لن أسافر بك، أو لها إخوة أو أعمام أو أبناء يقول لا لا لا نذهب بك إلى الحج، فحينئذ هنا نقول تستنيب كالمعضوب. المعضوب هو العاجز، عاجز كالزمن والكبير المشلول ونحو ذلك، حينئذ تستنيب. نعم. والأقرب أنه أن المحرم شرط للوجوب، الوجوب بمعنى أنها إذا لم تجد محرما سقط عنها وجوب الحج، ولا يصرف الحج في حقها بأنه واجب. الفائدة الثانية الفرق بين الهدي والأضحية. طيب لو مات محرمها، لو حجت بلا محرم يصح. نعم يصح مع الإثم، يصح مع الإثم، لأن النهي هنا لا يعود إلى ذات المنهي عنه، ذات المنهي عنه. طيب لو مات محرمها في أثناء الطريق، لو قد أنها سافرت مع محرم وفي أثناء الطريق مات المحرم، فهل تكمل أو ترجع؟ الفقهاء رحمه الله يقولون إذا إن بعدت عن البلد تكمل، وإن قربت بحيث كانت قريبة ترجع، ولكن حتى مسألة الرجوع فيها نظر، لأنه قد يكون بقاؤها مع رفقتها آمل لها، آمل لها ترجع لوحدها مشكلة. لا إذا امتنع هنا موجود، لكن يكون حكمه حكم المريض، يكون مريض. أي يعني هناك فرق بين امرأة ليس لها محرم أصلا وامرأة لها محرم ولكن امتنع. الفائدة الثانية الفرق بين الهدي والأضحية هو أن الهدي يتعين بشيئين، القول مع النية أو الإشعار والتقريب مع النية، أما الأضحية فلا تتعين إلا بالقول مع النية. طيب الهدي هو ما يهدى إلى الحرم من نعم وغيرها، ما يهدى إلى الحرم من النعم وغيرها، وهو ليس خاصا ببهيمة الأنعام كما سيأتي. وأما الأضحية فهي ما يذبح يوم العيد وبعده في أيام التشريق تقربا إلى الله عز وجل، ما يذبح في أيام الأضحى يعني إذن الأضحى وما بعده تقربا إلى الله. والأضحية والهدي بينهما فروق، ليس يعني واحدا كما ذكر المؤلف، بل هناك فروق تصل نحو ستة. فمن الفروق أولا أن الهدي لا يحرم شيئا مما يباح، لا يحرم شيئا مما يباح بخلاف الأضحية، فإنه قد ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث الهدي فلا يحرم عليه شيء مما أباح الله له. فلو قدر مثل إنسان في القصيم بعث هديا إلى مكة، أرسل بعيرا إلى مكة أو شاة إلى مكة، هل يحرم عليه حتى هل يمسك بالنسبة للظفر والشعر؟ نقول لا، بخلاف الأضحية. أضحية ولاحظ أن المسألة عندنا لا تتعلق بالإحرام، يعني مسألة الإحرام شيء آخر، لكن الآن الإنسان أراد أن يبعث هديا إلى الحرم يتقرب إلى الله عز وجل بذبحه في الحرم وتوزيعه، نقول لا يجب عليك أن تمسك. ما نقول إذا أردت أن تهدي أمسك عن الشعر والظفر والبشرة حتى يذبح الهدي. أما الأضحية فإن من أراد أن يضحي ودخلت عليه العشر كما في حديث أم سلمة فإنه لا يأخذ من شعره ولا ظفره ولا بشرته شيء. ثانيا أن الهدي يختص بمكان معين وهو الحرم ذبحا وتفرقة، ذبحا وتفرقة. وأما الأضحية فليست خاصة بمكان معين، تجوز في جميع الأماكن. إذن الهدي خاص بماذا؟ بالحرم، والمراد بالحرم هنا حرم مكة، وهو ما كان داخل الأميال، داخل الأميال، ونذكره إن شاء الله تعالى. ها؟ إيش؟ إيه سنة، كان النبي يبعث سنة. الهدي الواجب هو هدي المتعة والقران. لا لا، إهداء المدينة إيه كان حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الهدي من المدينة إلى مكة. طيب ها أحد مهجورة لا يختص بالماء بالبهيمة الأنعام. لو تبعث ماء يعني لو تقول مثلا شخص أراد أن يأخذ عمره والبعتمر قلت خذ 100 ريال جزاك الله خير تصدق فيها على فقراء الحرم هذا هدي للحرم. ولهذا قلنا الهدي ما يهدى للحرم من نعم وغيرها. الفرق الثالث أن الهدي يتعين بالتقليد والإشعار بنيته بخلاف الأضحية. الفرق الرابع أنه يسن تقليد الهدي. الهدي يسن تقليده إن كان بقرا أو غنما أو إشعاره إن كان بدنا بخلاف الأضحية فلا يسن فيها إشعار. الفرق الخامس أن الهدي لا يختص ببهيمة الأنعام بل هو عام في كل ما يهدى إلى الحرم. فلو قدر أن شخصا أهدى إلى الحرم دراهم أو تمر يعني مثل ما يبعث به الآن بعض الناس مثلا في رمضان للصوام في مكة هذا يسمى هذا يعتبر من الهدي للحرم من الهدي للحرم. وأما الأضحية فإنها خاصة بماذا؟ ببهيمة الأنعام. أيضا من الفروق والسادس أنه يعتبر أو يشترط التمليك في الأضحية يشترط في الأضحية التمليك يعني أن يملك الفقير بخلاف الهدي. فقالوا إنه يكفي إطلاقه للفقراء الحرم. والمراد بالحرم هنا قلنا الحرم ليس المسجد الحرام كما يعني يتداوله العوام يقول الحرم يعني المسجد. لا الحرم المراد بالحرم ما كان داخل الأميال وهي أميال معروفة. والآن الحكومة وفقها الله وضعت أيضا علامات جديدة للحدود. هي كانت موجودة لكن مندثرة بسبب الزمن ثم جددت. الآن وأنت في طريق جدة تجد إيش الأميال بعد البوابة هذه تقريبا كيلوين ثلاثة تجد هذه من طريق من جهة طريق جدة من جهة طريق المدينة مسجد عائشة. مسجد عائشة فيه نقطة تفتيش السيارات عندها إيش أميال وهو أقرب الحل إلى مكة مسجد عائشة. ومن جهة الطائف أيضا موجود من جهة السيل في عند ما يسمى بقرية المجاهدين وش جبل النور وين جبل لا جبل النور جبل النور طريق السيل لا جبل النور وش تقول يا بعيد جبل النور عند معرض السيارات لا هو شو في مكان يسمى العقيشة يسمى الآن شرائع قرية المجاهدين تسمى قرية المجاهدين موجودة الأميال. فائدة الثالثة يجوز للمحرم الذي يريد أن يضحي أن يأخذ من شعره ويزيل ظفره عند التحلل من العمرة في عشر ذي الحجة ولا إثم عليه وحديث أم سلمة لا يتناوله. نعم هذه فائدة مهمة وهي الإنسان إذا أراد أن يضحي دخل في العشر وأراد أن يضحي ثم إنه أحرم بالحج يعني متمتعا أو قارنا أو ما أشبه ذلك هل يجوز له أن يأخذ من شعره عند التحلل من العمرة؟ نقول نعم يجوز لأن هذا نسك واجب. وقول المؤلف ويزيل ظفره هذا فيه نظر الصواب أنه لا يجوز لأن الظفر لا يتعلق به نسك. وعلى هذا الإنسان إذا أراد أن يضحي دخلت عليه العشر وأراد أن يضحي ثم ذهب إلى مكة يريد أن يكون متمتعا فاعتمر فيجب عليه إذا فرغ من العمرة أن يقصر أو يحلق رأسه لأن هذا نسك ولا يقول أنا أريد الأضحية يقول لأن هذا نسك واجب أما الظفر فلا يجوز له أن يأخذ منه لأن حديث أم سلمة إذا دخلت العشر وأراد أحدهم الضحي فلا يأخذنا من شعره ولا ظهره. هذا الأصل بقاء العموم على عموم استثني منه الشعر أيضا ليس جميع الشعر شعر الرأس لأنه يتعلق به نسك فيبقى ما عداه على الأصل وهو التحريم نعم. الفائدة الرابعة إذا حج الزوج مع زوجته محرما لها محرما شلون يحرمها أما الهدي يا شيخ الهدي إيش؟ الذي يريد أن يهدي يعني يذبح وهو متمتع سيذبح الهدي من؟ إيه فيجوز أن إيه ما لا دخل لها الهدي ليس له تعلق نعم. إذا حج الزوج مع زوجته محرما لها فإن الزائد على نفقتها في الحضر تجب له عليها ويعايا بها فيقال زوج تجب نفقته على زوجته نعم يقول إذا حج الزوج مع زوجته محرما لها أولا هل يجب على الزوج أن يحجج زوجته يعني لو كان له زوجة ولم تحج فهل يلزم شرعا أن يحج بها من ماله أو نقول لا يجب هذا فيه خلاف فبعض العلماء يقول إنه لا يجب ولا يلزم لأن هذا واجب يتعلق بها والواجب عليه النفقة وليس هذا من النفقة ولكن الصحيح أنه يجب إذا كان قادرا يجب لقول الله تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف وليس من المعروف أن يدع زوجته لا تؤدي الفريضة وهو قادر على ذلك أيضا يجب عليه العلاج لو مرضت زوجته واحتاجت إلى علاج وكان موسرا فإنه يجب عليه أن يعالجها لأن هذا من العشرة بالمعروف وقد جعل الله عز وجل ميزانا واضحا لما يجب للزوج على زوجته وما يجب للزوجة على زوجها وهو قوله تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف وقال عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وقال النبي عليه الصلاة والسلام لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف إذن المرجع فيما يجب للزوج على زوجته وما يجب للزوج على زوجها هو العرف ولا ريب أن العرف أن الإنسان إذا كان موسرا وقادرا وقد أغناه الله عز وجل وتطلب منه زوجته أن يحج بها ويأبى عندهم ملايين تقول حج يا ابن احجزني مع حملة 4000 قل لا يجب عليه هذا إيش لا شك أنه عرفا يعني عقلا وعرفا وشرعا أيضا كما جاءت الآية أنه مخالف للشرع المذهب أنه لا يجب يعني أن الزوج لا يجب عليه أن يحج بزوجته يحججها قالوا لأن الواجب على الزوج النفقة وهذه ليست نفقة إذا حج الزوج مع زوجته من المعلوم أن الزوج ينفق على زوجته نفقة الحضر في الغالب أنها أقل من نفقة السفر نفقة الحضر في الغالب أنها أقل من نفقة السفر إذا حج بها أو سافر بها الزوجة تجب لها نفقة الحضر ما زاد عليها تلزمها ما زاد على نفقة الحضر نفقتها تلزمها ونفقته أيضا هو تلزمه فمثلا إذا كانت نفقتها كل يوم 100 ريال مثال نفقتها كل يوم 100 ريال لما سافرت احتاجت إلى زيادة 50 صارت 150 على من 50 عليها هي أيضا الزوج الآن هو في البلد نفقته 100 لما سافر زادت نفقته إلى 50 الزائد هذا عليها وذلك يلغز بها ويقول امرأة وجب عليها أن تنفق على زوجها ما هي هذه المسألة وهي ما إذا سافر بها إذا كان محرما له لحج وكانت نفقة السفر تزيد على نفقة الحضر فإنه يجب عليها نفقتين النفقة الأولى ما زاد على نفقتها في الحضر والثانية ما زاد على نفقة زوجها في الحضر لكن هذا أقول ضعيف والصواب أن الزوج تجب عليه النفقة مطلقا سواء زادت عن الحضر أم قلت أم كثرت وهذا إيش فيما إذا كان قادرا وقد قال الله عز وجل لينفق ما ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله ولذلك تجد يعني العلماء رحمه الله في هذا الباب ولا سيما الفقهاء يحصل في كلامهم تناقض في مسألة النفقة فمثلا يقولون يجب على الزوج أن ينفق على زوجته لا يلزمه أجرة طبيب لو مرضت واحتاج الطبيب يقول ما يجب عليه حتى لو عنده مليارات لا يجب ولا يلزمه دواء قال اشتري بنادول فيفادول ما يشتري يقول لماذا قال لأن هذا خلاف الأصل السلامة والمرض عارف مع أنهم رحمهم الله يجب على الزوج يجب عليه أن يحضر لها خادمة وأن يحضر لها مؤنسة أيضا زيادة على الخادمة. خادمة تخدمها، مؤنسة يعني توسط قصاص وتفتح لها كذا وكذا. فيقال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أيما أحوج بل أشد ضرورة، حاجتها إلى دواء وأجر الطبيب أو حاجتها إلى امرأة تؤنسها؟ هذا شخص يقول من نذر، منير السهلي يقول من نذر أن يصوم شهرا كاملا ثم اعتراه مرض لا يرجى برؤه هل يصام عنه وماذا عليه؟ إن أدرك الصيام، إن أدرك زمن الصيام ولم يفعل ثم حصل له هذا المرض فإنه يصام عنه، وإن كان موجودا بمعنى أنه نذر ولم يستطع فإنه يعدل إلى البدن. يعني إذا قال لله عليه نذر أن أصوم شهرا متتابعا ثم حصل له مرض لا يرجى برؤه، فحينئذ نقول حكمه حكم الصوم الواجب بأصل الشرع مثل رمضان، يطعم عن كل يوم مسكينا. الله أعلم.